ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قصة ارتداد الحريملة هذه ذكرها بعض أهل العلم كابن غنام في تاريخ نجد نذكر شيئا منها على جهة التفصيل مع الاختصار قال رحمه الله تعالى وفي شوال من هذه السنة 1165 ارتد أهل حريملة ارتد أهل حريملة يعني عمم الحكم ولا شك أن ابن غنام هذا يعتبر من المعاصرين ومن طلاب الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى فهو أول من أرخ وهو أولى من كتب وأرخ لأنه معاصر للشيخ رحمه الله تعالى وهو آخذ عنه بل قيل إن هذا الكتاب الذي ألفه وهو تاريخ نجد إنما ألفه به بأمر من الشيخ رحمه الله تعالى فكان مدركا لما وقع فما يقع فيه وما يرد فيه فهو مقدم على كثير مما يذكر لا سيما من تأخر ويكون همه ماذا النقل والجمع قال ارتد أهل حريملة وكان قاضيها آنذاك سليمان ابن عبد الوهاب أخ الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى معلوم أن الشيخ رحمه الله تعالى أخوه سليمان هذا على نزاع معه وهو السبب في ردة أهل العيينة قال وكان الشيخ حين علم أن أخاه يسعى في الفتنة ويلقي على الناس الشبهات شبهات في ماذا؟ في صد دعوة الشيخ محمد رحمه الله تعالى وهذا يدلك على ماذا؟ على أن التوحيد يفرق أو لا يفرق ويجمع يجمع أهل التوحيد على التوحيد ويفرق بين المسلم والكافر فمن آمن وعمل بالتوحيد فهو موحد ومن رد فهو كافر سواء كان أخا لك أو أباك لا إلى آخره وليست العواطف حينئذ تكون ماذا تكون حاكمة ولذلك ما تجده أو تسمعه من بعض من يعذر بالجهل قد يكون متأثرا به بالعواطف يقول كيف هؤلاء يكفرون ثم قد يكون هو مبتلى إما عائلته وجده وجيرانه وأقاربه كلهم كفار مشركون حينئذ ماذا يصنع لو لم يعذر بالجهل ماذا يصنع يحكم على أبيه بالكفر ويحكم على عمه وخاله وجده ولا سيما إذا كانوا من أهل العلم حينئذ لابد أن ينتقي القول بكون هؤلاء معذورين بالجهل وهذا كثير ولذلك تجد الذين لا يكونون من أهل الجزيرة هنا بلاد الحرمين إذا كتبوا في هذه المسألة لا يكونوا متعصبين بخلاف الذين يكتبون في مصر لا سيما مصر أو لا متعصبون جدا لهذه المسألة لأنه قد يكون هو الكاتب وأبوه مشركا هذا الذي هو موجود ولذلك لما قرأت المسألة في دورة في مصر هذا يأتي الطلاب يقول هذا عمتي وهذا يقول خالتي وهذا يقول والدي هذا مشرك وهذا مات على الشرك ماذا نصنع هذا أول سؤال يرد لو شرحت المسألة لمن كان خارجا عن بلاد الحرمين أول سؤال هؤلاء الذين ماتوا ما موقفنا منهم فتجد أولئك الضعفاء الذين يتبعون العواطف يختارون القول بأن هؤلاء معذورون به بالجهل ما كانوا يعلمون ما كانوا إذا كان كذلك حينئذ ليسوا بكفار إذن هنا الشيخ رحمه الله تعالى قد عاداه أخوه ومع ذلك قد ذكر في هذا الكتاب كما سيأتي أنه وصفه بالإلحاد وإن كان قيل بأن الشيخ سليمان قد رجع عن ذلك وتاب وما تعالى على ذلك الله أعلم مختلف في توبته وكان الأكثر على أنه رجع قال وكان الشيخ حين علم أن أخاه يسعى في الفتنة ويلقي على الناس الشبهات قد أرسل إليه كتبا ينصحه فيها ويؤنبه على ما كان يصنع ويحذره العاقبة فأرسل سليمان إلى الشيخ رسالة زخرف فيها القول وأكد فيها العهد وذكر له أن لن يقيم في حريملة يوما واحدا إن ظهر من أهلها ارتدادا يعني رجوع عن التوحيد ولكنه لم يلبث أن كشف عن غدره ومكره وحسده لأخيه وغيرته منه فنقض العهد وتألب أهل حريملة على من فيها من أهل التوحيد والإيمان فحاربوه يعني كان ثم طائفتان طائفة الموحدين وهذه قد استقاموا مع الشيخ رحمه الله تعالى وطائفة أخرى أبت وبقيت على ما هي عليه. فلما كان الأمر كذلك تألب، يعني اجتمع هؤلاء المشركون على أهل التوحيد فحاربوهم وقتلوهم وعزلوا والي البلدة وأمير محمد بن عبد الله بن مبارك، ثم أخرجوه من البلد مع أولاده وفر معه غيره من أهل الدين، فأتوا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود فأخبروهما بما حدث وشرحوا لهما الأمر. وبعد ذلك بأيام أرسلت قبيلة محمد بن عبد الله بن مبارك هذا الوالي إليه أن يعود، وتعهدوا بنصرته والقيام معه، فاستشار الشيخ والأمير ابن سعود فلم يستحسنا عودته، وقال له الأمير إن كنت لابد فاعلا فخذ معك مددا مني يعينونك إن تكشف لك الغدر، ولكن محمد بن عبد الله بن مبارك أبى ذلك وعاد بمن معه. وكان دخول حريملة ليلا، فلما تبين أهل البلد في الصباح عودته اجتمعت عليه القبيلة الأخرى في البلد المعروفة بآل راشد، ومعهم أهل حريملة وحصروهم في البيت، ثم قتلوا الأمير وقتلوا معه 8 آخرين. ثم جد أهل حريملة بعد ذلك والاستعداد للحرب، يعني عرفوا أن المسألة لن تنتهي، هذا عداء للتوحيد وأهل التوحيد، ولم يكن لهم هم بعد إتيانهم ذلك المنكر إلا البناء حول البلد وتسويرها مخافة الهجوم عليهم وتدمير البلد. ثم أرسلوا إلى مشال بن معمر ليدخل معهم في هذا الأمر فأبى وأنكر عليهم مسعاهم، وبقوا على تلك الحال بقية العام. ثم عدوا في سنة 66 بعد 100 الأولى بعد 1000 على أهل الدرعية فلم يفوزوا بشيء، وغزاهم المسلمون عدة مرات. إذن ارتدهم في أنفسهم عن التوحيد، ثم أرادوا كذلك الدعوة إلى ذلك فغزوا الدرعية ونحوها. وفي أواخر هذه السنة وهي 1166 ارتد أهل منفوحة ونبذوا عهد المسلمين. وحين رأى الشيخ محمد بن عبد الوهاب تظاهر بعض أهل البلاد بالضلال وارتداد من ارتد منهم عن التوحيد، جمع في هذه السنة وهي 1167 وهي السنة التي ألف فيها هذا الكتاب أهل الإسلام من بلادهم، ووعظهم وبين لهم سنة الله فيما يجري على أهل التوحيد من أهل الفجور والشرك، وكشف لهم معاني الآيات الواردة في القرآن بذلك، وبشرهم بالنصر والظفر إن استقاموا على الدين وثبتوا عليه، وأمرهم بالرجوع إلى الله والتوبة وصدق النية، فتصدقوا بصدقات كثيرة وسألوا الله تعالى النصر. وفي هذه السنة أيضا قتل سليمان بن خويطر، وسبب ذلك أنه قدم بلدة حريملة خفية، وهم إذ ذاك بلد حرب، فكتب معه قاضي البلدة سليمان ابن عبد الوهاب يعني أخو الشيخ كتابا إلى أهل العيينة، ذكر فيه شبها مريبة وأقاويل محرفة، مع أنه قد ماذا أعطى أخاه العهد أنه لن يتعرض له، وأحاديث مضلة، وأمره أن يقرأه في المحافل والبيوت، فألقى بذلك في قلوب بعض أهل العيينة شبهات غيرت قلوب من لم يتحقق الإيمان ومن لم يعرف مصادر الكلام، فأمر الشيخ به أن يقتل فقتل يعني الذي خرج. ثم فتح المسلمون حريملة عنوة، فقد سار إليه عبد العزيز ابن محمد بن سعود في نحو 800 رجل ومعهم من الخيل 20 فرسا، فأناخ شرقي البلد ليلا وكمن في موضعين إلى آخر ما ذكره صاحب تاريخ نجد وهو ابن غنام مما ذكره رحمه الله تعالى، وقال في آخره وكان فتح حريملة يوم الجمعة لثمان خلت من جماد الأولى سنة 68 بعد 100 الأولى بعد 1000. إذن حصلت الردة، بل وحصل شيء مما يتعلق بالسعي لإطفاء نور التوحيد في بلاد أخرى، ومع ذلك قد وجد الشيخ من أخيه مجادلة ومنازعة فألف ورد عليه الشيخ بهذا الكتاب.